الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: أنا موظف استقبال في أحد الفنادق، ونقوم بعض الأحيان بتأجير غرف للمجموعات، ونأخذ على هذه الخدمة مبلغ معين نأخذه من صاحب المجموعة التي استأجرت منا الغرف، فهل هذا المبلغ مباح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنتم في هذه الوظيفة أمناء، والمتقرر في القواعد أن الأمين مسؤول عن أمانته، فيجب عليكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تردوا الحقوق إلى أصحابها. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كان ما يعطيكم أصحاب هذه المجموعة من باب الإكرامية لكم، وهي تعتبر مبالغ مستقلة عن أصل التأجير، وأنتم بدوركم لا توقفون تأجير هذه الغرف على من يعطيكم هذه الإكرامية الزائدة، فلا أرى في ذلك حرجا في هذا المبلغ المدفوع لكم، لكن بهذه الشروط وفقك الله. الشرط الأول أن تكون من باب الإكرامية لا من أصل التأجير، لأن جميع مبالغ التأجير ترجع إلى صاحب الفندق ولا يحل لكم منها ريال واحد، لكن إذا باشركم الزبون بشيء من المال زائدا على أصل مبلغ التأجير فلا حرج عليكم فيه. الشرط الثاني أن لا توقفوا تأجير هذه الغرف على من يعطيكم هذه المبالغ الزائدة على أصل مبلغ التأجير، لأن هذا من التصرف في مال غيركم على ما يرجع إليكم أنتم مصلحته، وهذا أمر محرم لا يجوز. فلا يجوز لكم أن تتصرفوا في غرف الفندق على ما يرجع لكم أنتم أيها الموظفون مصلحته، بل تتصرفون فيها تصرف الأمناء. وتصرف الأمين هو في مال غيره هو أن يتصرف فيه على ما يرجع إلى صاحب الأمانة الأصلي مصلحته. فإذا توفر هذان الشرطان فلا بأس إن شاء الله فيما تعطونه من هذه المبالغ. وأما إذا كنتم توقفون هذه الغرف على من يعطيكم هذه المبالغ وتعطلون تأجيرها على من لا يدفع، فإن هذا أمر محرم. وإذا كان الزبون يعطيكم في أول الأمر هذا المبلغ الزائد ظنا منه أنه من جملة مبالغ التأجير، فأيضا هذا حرام عليكم، لا يجوز لكم أن تأخذوه، لكن بينوا للزبون أن قيمة إيجار الغرف أو هذه الغرف هو كذا وكذا، يعني حقا وصدقا على ما قرر لكم من صاحب هذا الفندق. فإن أعطاكم الزبون من عند نفسه رضا واختيارا فحينئذ لا بأس، وإن جاءكم مجموعة يريدون استئجار الغرف بنفس القيمة المحددة لكم ولكن لن يعطوكم شيئا من هذه الإكرامية، فإذا منعتم التأجير فأنتم حينئذ تعتبرون ظلمة وتعتبرون خائنين للأمانة، لأنكم توقفون تأجير هذه الغرف على من يدفع لكم أنتم، فتستفيدون من هذه العين التي هي ملك غيركم على ما يرجع لكم مصلحته. فإذا توفر الشرطان المذكوران فلا بأس بأخذ هذه الإكرامية، وإذا اختل شرط منها فلا يحل لكم هذا المبلغ، والله أعلم.